بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ست نسمات طيبة من أهل يثرب. ست نسمات يعني ستة أشخاص، ستة أفراد من أهل يثرب، والمراد بيثرب المدينة، لأنها كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسماها طيبة، وهذا العنوان تحت العنوان الكبير قول المؤلف رحمه الله تعالى: عرض الإسلام على القبائل والأفراد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مجيء الناس إلى مكة للحج أو العمرة أو الزيارة، فيحاول أن يخلو بهم ليعرض عليهم الإسلام، وقد عرضه صلى الله عليه وسلم على جمع من الناس، قبائل وأفراد، فالكثير من القبائل ردت ولم تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأفراد استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظروا ويذهبوا إلى قومهم لينكروا لهم الإسلام، ولا تستطيع الأفراد أن يناصروا ويؤووا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من هؤلاء الأفراد الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال جاءوا للحج، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فاستجابوا له. ستة أفراد، ناس من خيار الناس، فأسلموا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي موسم الحج من سنة 11 من النبوة وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحا سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، يعني أصلها بدائية، ستة أفراد، ثم بإذن الله أسلم أكثر أهل المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت المدينة مأوى المهاجرين رضي الله عنهم جميع، فكان لهم مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما ينبغي للمسلم أن يحقر أمرا ما من أمور الدين، حتى وإن كان سهلا يسيرا يسعى في إيصال الخير إليه لعل الله أن ينفع به. فقد ترغب شخصا في الخير وتحثه عليه، تقول في نفسك في أول الأمر: هذا شخص واحد، ماذا سيعمل؟ وما يدريك لعله يكون سببا لإسلام أمة، لهداية خلق كثير. فالمرء ما يحقر الطريق من طرق الخير والنواة من نوى الخير وإن كانت بسيطة، فتعلم شخصا مثلا من أقاصي الدنيا جاء إلى مكة يذهب يكون مشعل نور وهداية لأمم عظيمة في بلاده، وهو فرد واحد. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويحرص على تعليم العلم والدعوة إلى الله وبيان ما يجب على المسلم، وهكذا لعل الله أن ينفع بهؤلاء المدعوين. فهو عليه الصلاة والسلام يتحين الليل وقت غفلة أهل مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان فظا ولا غليظا ولا لعان ولا شتام، قد يدعو القوم فيكون عمه خلفه أبو لهب يقول لا تصدقوه، نحن أعرف به، نحن أعلم به، هو ابننا، ولو كان فيه خير لاتبعناه، وهكذا فيؤثر على الناس. يقول هؤلاء قومه وهذا عمه أخو أبيه يقول هذا القول ما نقبله. فكان عليه الصلاة والسلام ما كان سليط اللسان على عمه ولا يقول له شيء، إذا تسلط العم عليه بالكلام ترك عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم لنا ابن عمه الذي هو ابن أبي لهب فت العظم ونفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا شتمه ولا لعنه، وإنما طلب من الله جل وعلا أن ينتقم له، فانتقم الله جل وعلا له فأكله الأسد بين قومه ولم يتسلط على أحد سواه. فكان عليه الصلاة والسلام يتحين فرصة غفلة أهل مكة من الكفار ويتعرض للأفراد والجماعات والقبائل يدعوهم إلى الله جل وعلا. فكان في هؤلاء الستة من أهل المدينة خير عظيم، وفقهم الله جل وعلا للهداية والاستقامة، وكان ذلك بتوفيق الله جل وعلا، وله أسباب. أن اليهود كانت تتوعدهم فتقول لهم إنه حان موعد مبعث نبي نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، نقضي عليكم. فلما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضه لبعض يا قوم هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود، فسارعوا إليه قبل أن يسبقوكم. اتقى المسلمون في ظلالها الوارثة على فحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إذا أما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة وكلمهم في الإسلام. وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان وأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون، فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، وهم أولا سعد بن زرارة. أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. أسعد بن زرارة من بني النجار. ثانيا عوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء من بني النجار. ثالثا رافع ابن مالك ابن العجلان من بني زريق. رابعا قطبة ابن عامر ابن حديدة من بني سلمة. خامسا عقبة ابن عامر ابن نابي من بني حرام ابن فعل. سادسا جابر ابن عبد جابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد ابن غن. وكان من سعادة هؤلاء الستة الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء. أن اليهود كان عندهم علم ويعرفون أنه حان موعد مبعث نبي، لكن ما يدرون من أين سيكون. فكانوا يتوعدون المشركين من أهل المدينة، يقول إذا بعث النبي عرفناه فاتبعناه، فينصرنا الله عليكم في متابعتنا للنبي. وكان أهل المدينة فئتين، فئة من أهل الكتاب اليهود وفئة وهم المشركون الذين من الله عليهم بالإسلام فيما بعد، وسموا بهذا الاسم الطيب الأنصار، يشمل الأوس والخزرج. وكان من سعاة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما الأمم الماضية الخالية يعني نقضي عليكم كما قضي على هؤلاء الأمم. فلما لاحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي اليهود أي حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا رضي الله عنهم. وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب. فقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، مع أنهم أولاد عم الأوس والخزرج، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني إذا اجتمعوا عليك وأطاعوك فأنت حينئذ عزيز بين الناس، لأنهم سينصرونك ويؤونك ويدافعون عنك، وهم أهل حرب وأهل قوة. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتشر الإسلام في المدينة بهؤلاء الستة رضي الله عنهم، كل واحد يتحدث مع أصدقائه مع أقاربه مع أسرته، حتى انتشر الإسلام وكثر من يذكر الإسلام ومن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعوة أولا هي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت هي دعوته صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمروا بالتكاليف الشرعية. تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. المؤلف رحمه الله حب أن يسوق الوقائع على حسب التاريخ، ما كان يرتبها على حسب أنها مثلا مواضيع، وإنما على حسب التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها في السنة 11، ومن المعلوم أنها كانت معه خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها حتى توفى الله رضي الله عنها. فلما توفيت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت امرأة كبيرة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بإمكانه أن يتزوج من يختاره من الفتيات، لكن اختار هذه المرأة الكبيرة عليه الصلاة والسلام رفقا بحالها، لأن حالها تستدعي الرفق والحنان، فحن عليها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ثم خطب عليه الصلاة والسلام عائشة من أبيها أبي بكر الصديق وهي بنت 6 سنوات صغيرة، ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم، فهي تزوجها ولم يدخل بها لأنها صغيرة، ولم يدخل بها حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي شوال من هذه السنة سنة 11 من النبوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين. يعني بعد 3 سنوات من زواجه بها دخل عليها صلى الله عليه وسلم، وإلا تزوجها وبقيت عند أهلها لأنها صغيرة. الإسراء والمعراج. الإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس،